الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل ما بدأناه في شرح رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، يقول الشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها: الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم. إلا وجهها في الصلاة، أضيفها إلا وجهها في الصلاة، كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. نعم، وصلنا إلى الشرط السادس من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور، وقد أجمع العلماء على أن من صلى عريانا وهو قادر على أن يلبس ما يستر عورته أن صلاته فاسدة وباطلة، سواء صلى لوحده في بيته أو في مكان مظلم أو غير ذلك، بما أنه يستطيع أن يلبس ما يستر به عورته وصلى عريانا فإن صلاته باطلة، لأن هذه من المسائل التي يجهلها بعض الناس، تلقاه يقول أصلي في ظلام أو أصلي في البيت ما حد يشوفني يجوز، لا، هذا الصلاة باطلة. ويستحب للإنسان أن يتجمل بأحسن اللباس وأحسن الثياب عند الصلاة، وهذا ما نص عليه الأحناف المالكية وكذلك الشافعية، فالمصلي مأمور بالتزين لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولكن للأسف مما يفعله كثير من الناس تجده يأتي إلى الصلاة بملابس النوم أو بملابس العمل المتسخة والمبتذلة، والواجب عليه أن يأتي بملابس أحسن ثيابه، لأنه في موقف عظيم يقابل ربه جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يزين له. الحديث. واعتبر العلماء أقل حد لأخذ الزينة هو ستر العورة، أقل حد لستر الزينة هو يلبس ما يستر به عورته، ولذلك نصوا على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة، هذا للقادر على اللباس. والعورة ثلاثة أنواع، العورة ثلاثة أقسام: مغلظة ومتوسطة ومخففة. فأما المغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، عورة المرأة الحرة البالغة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن هناك رجال أجانب. أما إذا كان هناك رجال أجانب فتستر وجهها، فتستر، يجب عليها أن تستر وجهها وتصلي. ويجب على المرأة في الصلاة إذن ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وهو مذهب المالكية والشافعية وقال به أكثر أهل العلم. وقد ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض مقصود بها المرأة البالغة. القسم الثاني من أقسام العورة وهي المخففة، وهذه عورة ابن 7 سنين إلى 10 سنوات، وهذا عورته الفرجان فقط. يعني لو أن طفلا ابن 7 سنين أو 8 سنوات يصلي وليس عليه إلا سروال قصير شورت فقط، صلاته صحيحة إذا كان يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها. فعورته المطالب بسترها الفرجان قبلا ودبرا فقط، والأفضل له أن يستر بدنه، لأن بعضهم يأتي يتكلم على الطفل عمره 8 سنوات 7 سنوات لابس سروال قصير ويصلي ويقول له صلاتك باطلة. هذا خطأ، صلاته صحيحة إذا أداها بشروطها وأركانها، لأن عورته الفرجان قبلا ودبرا. والقسم الثالث وهو العورة المتوسطة، وهي عورة الرجل البالغ والأمة المملوكة، وهذه العورة من السرة إلى الركبة. هذه عورة متوسطة من السرة إلى الركبة. عورة الرجل البالغ والأمة، يعني المرأة المملوكة ملك يمين، ليست الخادمة، الخادمة حرة، وإنما هذه المملوكة ملك يمين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والركبة والسرة اختلف فيها العلماء هل هما داخلتان في العورة التي يجب سترها في الصلاة أو لا. الجمهور أهل العلم يرون أنها ليستا داخلتا من ضمن العورة، وقول المالكية والحنابلة والشافعية. لكن ننبه على خطأ شائع، وخاصة العمار المعتمرين والحجاج، تجده يلبس الإزار دون السرة بكثير. لو أنه ما تكشف إلا السرة نقول له صلاتك صحيحة على قول الجمهور، لكن إذا كشف ما دون السرة فصلاته باطلة. إذا كان بالغا فعورته عورة متوسطة من السرة إلى الركبة. أيضا كذلك بعض الشباب هداهم الله يلبس فناين قصيرة وأجرد، ما يلبس تحتها شيء، فتجده إذا ركع أو سجد تنسحب هذه الفانيلة فتنكشف عورته، وقد يرى شيء من إليته، وهذا صلاته باطلة، وهذا صلاته باطلة. فينبغي للمصلي أن يلبس ما يستر به العورة. هل يجب ستر العاتقين في الصلاة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه يشترط ستر العاتقين بشيء، والصحيح أنه يستحب أن يستر عاتقه، أنه من المستحب، وهو قول أكثر الفقهاء. الثوب المحرم، ما حكم الصلاة في الثوب المحرم؟ أولا، الثوب المحرم بالنسبة للرجال الحرير، يحرم عليهم لبس الحرير، ويدخل في الرجال والنساء المسروق والمغصوب، هذه الثياب محرمة. ولا يحل للرجل أن يلبس ثوب الحرير وإن لبسه فهو آثم إلا إذا لم يجد غيره فهو معذور. وتحرم الصلاة أيضا في الثوب المغصوب وكذلك المسروق، وهذا باتفاق الفقهاء واتفاق المذاهب الفقهية الأربعة أن الصلاة في هذه الملابس المحرمة حرام. لكن الخلاف في هل تبطل الصلاة أو لا. الصحيح أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، الصلاة صحيحة ولكن مع الإثم، وهذا مذهب الجمهور العلماء. طيب ما حكم الصلاة في الملابس الضيقة كالبنطلون وهذه السراويل الضيقة، ما حكم الصلاة فيها؟ أولا الملابس التي تحدد العورة هذه ما يجوز لبسها لأنها تصف العورة، ولكن لو صلى بها وهي ساترة عورته فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. ولكنه يأثم إذا صلى بهذا، إذا لبس هذا الضيق سواء في الصلاة أو غيره فإنه يأثم. وأما المرأة فيكره لها أن تلبس الحزام على بطنها أو خصرها حتى تحجم عورتها أثناء الصلاة، فهذا من المكروهات والصلاة صحيحة. طيب الملابس الشفافة، أولا الملابس الشفافة تنقسم إلى قسمين، في ملابس شفافة من أول ما تنظر إليه ترى عورته من خلالها فهذه الصلاة فيها باطلة، فهذه الصلاة فيها باطلة. لكن الملابس التي إذا دققت النظر فيها ترى عورتها أو تقريب ذلك فهذه تصح الصلاة فيها لكن مع الإثم. طيب الصلاة بالملابس التي فيها صور ذات الأرواح، فيها صور حيوانات، فيها صور لاعبين كرة قدم مشهورين، أولا ما يجوز لبس الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير ذوات الأرواح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، والأحاديث والأدلة في هذا كثيرة. فيحرم لبس الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح، ولكن لو صلى بها الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم إلا إذا كان جاهلا ما يعرف حكمها فليس عليه إثم، الصلاة صحيحة. وإن كان يعلم حكم هذا التصوير فصلاته صحيحة لكن مع الإثم. مسألة العريان، أولا هذا العريان إذا لم يجد ما يلبس وما يستر به عورته فإن صلى عريانا فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، وهذا بالإجماع، ونقل الإجماع على ذلك الإمام النووي وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما يجد. وإذا صلى وحده هذا العريان، إذا صلى لوحده يعني ما عنده أحد، فالصحيح أنه يصلي قائم ويركع ويسجد. أما إذا كان في عنده أناس بين الناس فيصلي قاعدا بدون ركوع ولا سجود. طيب إذا كان المصلين كلهم عراه، طبعا هذه المسائل تذكر لأن في أناس قد يحتاجون إليها، أناس قد يدخلون سجون كفار ويعذبونهم، ينزعون حتى عنهم حتى الملابس، فقد يحتاجون لمثل هذه الأحكام، ولذلك يذكرها الفقهاء. فإذا كانوا كلهم عراه فيصلون صفا واحدا والإمام في أوسط الصف معهم في الصف. واختلف العلماء هل يركعون ويسجدون على قولين، والصحيح أنهم يصلون صلاة صحيحة، يركعون ويقومون ويسجدون لأنهم صف واحد، لأنهم صف واحد، فلن يرى أحد منهم عورة الآخر، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا الشرط السابع لصحة الصلاة وهو دخول الوقت. فالصلاة من صلى قبل دخول الوقت ولو بدقيقة واحدة فإن الصلاة باطلة بالإجماع، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددة بوقت محدد. والصلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، والصلاة ثلاثة أقسام، وسنذكر مسألة مهمة جدا. عندنا صلاة الفريضة، صلاة الفريضة وقد حددت أوقاتها كما جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين الخمس الفروض كلها في أول الوقت، ثم نزل اليوم الثاني وصلى به الخمس الفروض في آخر الوقت، ثم قال له: الوقت ما بين هذين. فعرف من ذلك أوقات الصلاة، ولقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا في تحديد الأوقات، أوقات الصلاة الخمسة. فوقت صلاة الفجر من طلوع الفجر يبدأ، طلوع الفجر الثاني، ويسمى الفجر الصادق، إلى شروق الشمس. إذا شرقت الشمس انتهى الوقت. والظهر عند زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. والعصر كذلك عند زيادة الظل عن المثل إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. لكن وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. والمغرب يبدأ بغروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب إلى غروب الشفق الأحمر، فإذا غرب الشفق الأحمر اختفى بدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل. هذا بالإجمال. فمن صلى الفريضة قبل هذا الوقت، يعني من صلى الفجر مثلا قبل طلوع الفجر فالصلاة باطلة، من صلى الظهر قبل قبل دخول الفجر. ومن صلى الظهر قبل زوال الشمس فالصلاة باطلة، وكذلك جميع الفروض. ولذلك هنا ننبه على مسألة مهمة، وخاصة الخطباء، خطباء الجوامع، لأن الآن عندنا نعمل بقول أن صلاة الجمعة صلاة ظهر، وقتها وقت صلاة الظهر. فإذا متى يصعد الخطيب إلى المنبر؟ وقت دخول وقت صلاة الظهر. بعض الخطباء هدانا الله إياهم يدخل ويصعد المنبر قبل وقت الأذان أو دخول وقت الظهر مثلا بخمس دقائق أو عشر دقائق، فيقول أصلا أنا أطول الخطبة ما أنتهي إلا قد دخل وقت الظهر، واضح لا؟ ويقول الصلاة تكون في الوقت. نقول له نعم صلاة صحيحة، لكن أنت فعلت شيء جعلت غيرك يصلي في غير الوقت، لأن هناك نساء في البيت، هناك مرضى في البيوت، إذا سمعوا الأذان دخل الوقت صلوا، فيظنون أنه أذن على الوقت فصلاتهم باطلة. ومن يتحمل إثم هذا؟ الخطيب يتحمل الإثم هذا. ولذلك على الخطباء أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور، أن يتنبه لمثل هذه الأمور، ما يصعد المنبر إلا عند دخول وقت أذان الظهر، حتى من يصلي في البيت يصلي على الوقت. أيضا عندنا السنة الراتبة، لها وقت لأنها متعلقة بالفريضة. فالسنة الراتبة التي تكون قبل الصلاة وقتها يبدأ بدخول وقت الفريضة وينتهي بإقامة الفريضة. فمثلا صلاة الفجر الآن لها سنة راتبة، متى تكون السنة الراتبة؟ قبل الصلاة، سنة الفجر قبل الصلاة. طيب إذا دخل وقت الفجر يشرع لك الآن تصلي سنة الراتبة. الراتبة الأفضل تصلي في البيت، السنة كل السنن الأفضل تكون في البيت. طيب بعض الناس من الأخطاء، الآن سنذكر بعض الأخطاء في هذه المسألة وبعدين أعلق عليه. الآن صلاة الفجر قلنا السنة الراتبة تكون قبل الفريضة. طيب لو واحد جالس يسولف قبل الصلاة ما عنده أي عذر، يسولف يتابع الجوال وفي برامج التواصل حتى سمع الإقامة وذهب إلى المسجد وصلى مع الناس الفجر ثم بعد ذلك صلى السنة، ما رأيكم في هذا الفعل؟ هذا غير صحيح. السنة هنا راح وقتها، ما عاد يقضيها. لكن لو أن إنسان نام أو تأخر عن السنة الراتبة في يصليها في الوقت ما استطاع بسبب نوم أو عذر أو ظرف طارئ، واضح الآن، وما دخل المسجد إلا وهم يصلون، فنقول له ادخل معهم في الصلاة ثم اقضها بعد الصلاة. من الأخطاء أيضا بعض الناس إذا دخل المسجد ووجد الجماعة قد انتهوا من صلاة الفجر مباشرة يقيم الصلاة ويصلي الفريضة ثم بعد ذلك يصلي السنة، وهذا من الخطأ. السنة قبل الفريضة، فالواجب عليه وفي حقه والمشروع في حقه أن يأتي بالسنة أولا، يصلي السنة ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، لأن باقي وقت متسع حتى تشرق الشمس. لكن إذا لم يبقى من شروق الشمس إلا بمقدار صلاة الفريضة فنقول له قدم الفريضة ثم اقضي بعد ذلك السنة في وقت الضحى بعد خروج وقت النهي. وضحت هذه المسائل؟ لأن هذه منتشرة عندنا في مساجدنا، يدخل ومنتهى الصلاة من الجماعة، صلاة الجماعة انتهت، طوال يقيم الصلاة وصلى الفريضة وبعدين يصلي السنة، هذا خطأ وهذا خطأ. وقس على هذه المسألة السنة الرواتب التي تكون بعد الصلاة، بداية وقتها من انتهاء الفريضة، انتهاء إقامتها، وينتهي وقتها بخروج وقت الفريضة. فإذا خرج وقت الفريضة ولم تصلي السنة الراتبة فخلاص ما عاد تقضيها، لأن سنة فأت محلها. نعم. أولا صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلية، صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلية وإنما لها راتبة بعدية. وردت فيها ثلاثة أقوال، ركعتان وأربع وست. ذكر ابن القيم الجمع بين هذه الأقوال، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلاها في المسجد صلاها أربعا، وإذا تركها ما صلاها إلا إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. وهذا جمعا بين الأقوال، ذكره ابن القيم في زاد المعاد يرجع إليه. فصلاة الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية وإنما لها بعدية، سنة بعدية. فمن شاء صلى ركعتين، ومن شاء صلى أربع، ومن شاء صلى أربع في المسجد، ومن شاء صلى ركعتين في البيت، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. لكن قبل صلاة الجمعة المشروع أن يصلي الإنسان، أن يصلي حتى يتعب، لأن هذا هو فعل الصحابة، كانوا يصلون حتى يدخل الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم. فتصلي حتى بما تستطيع، ثم تجلس، وإذا جلست تستغل وقتك في الدعاء، في قراءة القرآن وغير ذلك من الأمور المشروعة. والسنن الرواتب التي مع الفرائض هي 12 ركعة، ركعتين قبل الفجر وأربع ركعتين قبل الظهر وأربع بعد الظهر، أربع قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ قبلها أربع، وورد أيضا بعدها أربع، وورد ركعتين، هذه ست، مع ثنتين حق الفجر ثمان، وركعتين بعد المغرب عشر، وركعتين بعد العشاء هذه 12. هذه أهم المسائل في دخول الوقت. لكن وأهم مسألة هي تعمد ترك الصلاة حتى يخرج الوقت، وهذا يحدث في صلاة الفجر. فبعضهم إذا نام قال لأهله لا أحد يصحيني، خلوني أنام حتى أشبع، لقيت صحيت بأصلي. فهذا على خطر عظيم، إن استيقظ في وقت الفجر وصلى الفجر في وقته فقد نجا، رجاه الله. وأما إذا لم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فهذا على خطر عظيم. بل لما سئل الإمام ابن باز رحمه الله من أحد طلاب الجامعة قال أنا أوقت المنبه على دوامي في الجامعة ولا أوقته على صلاة الفجر، فأنام وأستيقظ على وقت الدوام وأصلي وأذهب. قال وقت الدوام بعد شروق الشمس؟ قال نعم. قال هذا كفر، هذا كفر والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، تركها حتى خرج وقتها، ده خرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. فلذلك تنبه الإنسان عليه أن يحتاط، يعني الآن عندك جوالات، عندك وسائل منبهات، أهلك كلمهم صحوني. فإذا عملت بالأسباب ولم تستيقظ، لم تستيقظ فقد عذرك الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا نسي أو نام وما استيقظ وقد عمل بالأسباب أنه يستيقظ فهذا معذور، فهذا معذور، يستيقظ ويصلي، إذا استيقظ صلى وإذا تذكر صلى. واضح الآن؟ هذا مثل الأول، بعضهم يعني يستيقظ على المنبه يقول غفوه 5 دقائق وراحت 5 ساعة، على خطر. المفروض يعني تتوقت المنبه على الوقت الذي تستيقظ فيه، لأن بعضهم يقول من شدة الحرص على الصلاة، مثلا الأذان يكون الساعة 5 فجرا، فيقول أنا أضبط المنبه على 4، هذا لن يستيقظ للصلاة في الغالب. لماذا؟ لأنه إذا استيقظ باقي ما شبع نوم، غفوة، ومن غفوة في غفوة، ففي الغالب أنه لن يستيقظ إلا من رحم ربي. لكن الأذان الساعة 5 اضبط المنبه الساعة 5 إلا 10 بمقدار الوضوء، لأنك إذا رن المنبه ستعرف الآن ما معك وقت عشان الغفوة تستيقظ. ثم أن الشيطان يأتي إلى النائم ويقول له: نام وعليك ليل طويل، فينام النائم يستمتع في النوم، فإذا استيقظ ويربط على رأسه 3 عقد. لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور إذا فعلناها عندما نستيقظ تفك هذه العقد، لأنك تستيقظ من النوم كسلان بسبب هذه العقد التي عقدها عليك الشيطان. قال: إذا استيقظ وذكر الله انفكت عقدة، ثم إذا توضأ انفكت الثانية، ثم إذا صلى 2 ركعة انفكت الثالثة، فيقوم نشيطا، فيقوم نشيطا. ولذلك الإنسان يعمل بهذه السنة ويجتهد ويدعو الله سبحانه وتعالى. نعم. أي نعم، والله أعلم، فضل الله واسع. قال رحمه الله: الشرط الثامن استقبال القبلة، دليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أيضا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة، فلا تصح الصلاة لغير القبلة، سواء كان الإنسان في المسجد الحرام أو في غيره. فأما إن كان في المسجد الحرام فلا بد من استقبال عين الكعبة، لأن كثير من الناس تجده في الحرم وتجده يصلي في غير اتجاه القبلة، منحرف عنها، مع أن الدولة وولاة الأمر جزاهم الله خيرا يسروا لنا اتجاه القبلة في الحرم بأحسن تيسير. جميع بلاط المسجد الحرام متجه إلى الكعبة، ففي أي مكان كنت، في الساحة، في المسجد، في الدور الأول، في الدور الثاني، في القبو، ما ترى الكعبة امسك بلاطة متجه إلى الكعبة. لكن بعضهم يأتي على البلاطة ومنحرف عنها، هذا يصلي على غير اتجاه الكعبة. وأما من كان خارج المسجد الحرام في مكة فقبلته المسجد الحرام، لأن القبلة كلما اقتربت منها ضاقت وصغرت حتى ما تبقى لها الكعبة، لكن كلما ابتعدت عنها اتسعت. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام، فكلما ابتعدت تستقبل الجهة. فمن كان خارج مكة استقبل مكة، ومن كان خارج الجزيرة العربية خارج المملكة استقبل المملكة، وهكذا. من المسائل المهمة في استقبال القبلة، بعض الناس يصلي في الخط مسافر ودخل وقت الصلاة فقال بأجنب أصلي على الخط، فأحيانا تمر من عند أناس تراهم يصلون على غير اتجاه القبلة، فما حكم صلاة هؤلاء؟ أولا، إن كانوا في بلد إسلامي كهذه الدولة فصلاتهم باطلة وعليهم الإعادة، وعليهم الإعادة. أما إن كانوا في دولة كافرة ليس فيها مساجد، أو المساجد بعيدة ولا يجد من يسألونه، وليس عندهم مثلا في الأجهزة هذه الجوالات وغيرها اتجاه القبلة أو غيره ما يستطيعون تحديد ذلك، فصلوا يجتهدون بقدر استطاعتهم ويصلون، حتى لو بان أنهم صلوا على غير اتجاه القبلة الصلاة صحيحة. وأما من يصلي في الصحراء أو على الخطوط، مثلا تعطلت به سيارته ثم انطفأ به جواله ما يستطيع تحديد القبلة، ودخل وقت الصلاة وما مر من عنده أحد يسأله عن اتجاه القبلة وهو ما استطاع أن يعرف اتجاه القبلة، فنقول له اجتهد حتى لو كنت في بلد إسلامي، في هذه الحالة اجتهد، يعني ما بقي على خروج الوقت وقت الصلاة إلا الشيء اليسير، يعني أقول له أدرك الصلاة في وقتها حتى لو لم تكون الصلاة باتجاه القبلة، تصلي في الوقت اجتهد. فإن كان ممن كان يسكن جنوب مكة فنقول له اجعل المشرق على عن يمينك واجعل المغرب عن شمالك ثم تحرى الوسط وصلي، فأنت بإذن الله في جهة القبلة. وإن كان من أهل الشمال، ممن كان يسكن شمال مكة، فنقول له اجعل العكس، المغرب على يمينك والمشرق على يسارك وصلي. وإن كان من أهل الشرق نقول له اجعل الشمال على يمينك واليسار على والجنوب على يسارك. وإن كان من أهل الجنوب عكس الشمال نقول له نفس هذا ذكرنا، المغرب على اليمين والشرق على اليسار، واضح الآن؟ والصلاة صحيحة. لكن من يتساهل في هذا الأمر ويوقف على الشاطئ ويصلي ثم بعد ذلك يمشي 10 كيلو اللي يشوف مسجد والله أنه صلى على خلاف القبلة، نقول له ارجع وصلى عيدها، أن هذا مفرط، هذا مفرط. نعم. قال رحمه الله: الشرط التاسع النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية شرط لصحة الصلاة، بل هي شرط لصحة العبادات، والنية تتميز بها العبادات عن بعض، تميز بها العادة عن العبادة، فيتميز من يتميز بها الصائم عمن يعمل حمية، واضح الآن؟ يتميز بها المصلي عمن يعمل حركات رياضية، تمارين رياضية، تميز النافلة عن الفريضة، واضح الآن؟ والنية هي شرط لصحة الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه النية من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، والتلفظ بها بدعة. ما يأتي يقول: اللهم إني نويت أن أصلي العشاء في هذا الجامع خلف هذا الإمام 4 ركعات؟ هذا تكلف في الدين، وهذا من البدع، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن القرون المفضلة أنهم قالوا هذا، بل هي من أعمال القلوب. أنت الآن أنت إذا سألت إنسان ماشي للمسجد، سمعت الأذان ورأيت شخصا يسير إلى المسجد، ما الذي تتوقع منه؟ ماذا يريد؟ يريد أن يصلي، هذه نيته، هو خارج من المسجد، خارج من بيته إلى المسجد، ناوي الصلاة، هذه هي النية. إذا سمع الأذان قام يتوضأ، ماذا تريد؟ والله أريد أن أصلي، هذه النية، فهذه النية. أما التلفظ بها فهذا من البدع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.